فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذلك إدريس عليه السلام. وأما ذو القفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله وذا الكفل، قال: رجل صالح غير نبي، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا. وقال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا داود عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث: استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم، وقال مثلها في اليوم الآخر الآخر. فسكت الناس، وقام ذلك الرجل وقال: أنا أستخلفه. فقال: أنا. فاستخلفه. قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك. قال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة. وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة. حتى حضر الرواح. حتى حضر الرواح وذهبت القائلة. فقال: إذا رحت القائل هو نبيه. إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ إذا قعدت فأتني، يعني إذا قعد في مجلس القضاء، في مجلس الحكم، أي في الرواح. قال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة فراح، فجعل ينتظره ولا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل: وراءك. فقال: إني قد أتيته بالأمس فذكرت له أمري. فقال: لا والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتسور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من الداخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم آمرك؟ فقال: أما من قبلي والله فلم تؤتى. فنظر فانظر من أين أتيت. قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فعرفه. فقال: عدو الله؟ قال: نعم. أعيتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفر، لأنه تكفل بأمر فوفى به. نعم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمي ذا الكفر. قال: فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس. قال: وله ساعة يقيلها وله ساعة وله ساعة يقيلها وله ساعة يقيلها يقيلها نعم يقيلها ما هو بيقيلها يعني يعفيها يقيلها يعني يقيل فيها ينام القيلولة القيلولة يقيلها يقيلها نعم. قال فكان كذلك فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ. قال وهو فوق نائم فوق نائم. قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال فسمع فقال ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق. قال اذهب فقل له يعطيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت إلي. قال فذهب ثم جاء من الغد فقال ما لك؟ قال ذهبت إلي فلم يرفع بكلامك رأسا. قال اذهب إلي فقل له يعطيك حقك. قال فذهب ثم جاء من الغد حين قال قال حين قال يعني حين نام القيلولة نعم نعم قال إيه قال فقال له فقال له أصحابه اخرج فلعل فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا. قال فسمع أيضا فقال ما لك؟ قال ذهبت إلي فضربني. قال امشي حتى أجيء معك. قال فهو ممسك بيدي فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر. وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو من هذه القصة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي كنانة ابن الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفر بنبي ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة فتكفل له ذو الكفر من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفر. وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره منقطعا والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا غريبا فقال حدثنا أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفر من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فنزل فقال اذهبي فالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي لا يعصي الله الكف أبدا، فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكف. هكذا وقع في هذه الرواية الكف من غير إضافة، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب. وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكف ولم يقل ذو الكف فلعله رجل آخر، والله أعلم. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون، وذلك أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلجلجت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المضحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. وقوله وذا النون يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه في بطن الحوت. ويروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختاره ابن جرير، واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي: فظن أن لن نقدر عليه، أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول قدر، تقول قدر وقدر، قدر وقدر بمعنى واحد. وقال الشاعر: فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. نعم. ومنه قوله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدر. وقوله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت في ظلمة البحر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك. وقال العوفي: لما صار يونس في بطن الحوت، قال عوف لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه، فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا رب، اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت 40 يوما. رواهما ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمع الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا، إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل، كما قال الله عز وجل: وهو سقيم. ورواه ابن جرير ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره بنحوه، ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه مرفوعا: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، سبح لله في الظلمات. وقد روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي أسانيدها في سورة نون. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. وقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال: لا. وماذا؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال: فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى، حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى، واستغفر الله وتاب إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق. قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فما؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد رضي الله عنه به. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال: أبو خالد أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد: يريد به وكذلك ننجي المؤمنين. وقال ابن جرير: قال حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا أبو يحيى ابن عبد الرحمن، قال حدثني بشير بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. قال: قلت يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فهو شرط من الله لمن دعاه به. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن سريج، قال حدثنا داود بن المحبر ابن قذم المقدسي عن كثير بن معبد قال: ابن قحذم المقدسي. قحذم؟ أين؟ ابن قحذم المقدسي عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابن أخي أما تقرأ القرآن؟ قول الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ابن أخي، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا، وها هنا أخصر منهما. إذ نادى ربه أي خفية عن قومي: رب لا تذرني فردا، أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس، وأنت خير الوارثين. دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، أي امرأته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقرا لا تلد فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها الله، وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله. وكذا قال محمد بن كعب والسدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأظهر من السياق الأول، لأن في لسانها طول. نعم. وقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي في عمل القربات وفعل الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الثوري: رغبا فيما عندنا، ورهبا مما عندنا. وكانوا لنا خاشعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. وعن مجاهد أيضا في قوله: خاشعين، أي متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك في قوله: خاشعين، أي متذللين لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال متقاربة. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل وتجمع الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هكذا قرن تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، لأن تلك موطئة لهذه، فإنها إيجاد وولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم وها هنا ذكر قصة زكريا وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله والتي أحسنت فرجها يعني مريم عليها السلام، كما قال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا، وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا كقوله ولنجعله آية للناس. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شبيب يعني ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله للعالمين، قال للعالمين الجن والإنس. العالمين الجن والإنس. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.